ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله تعالى قد ميز هذه الأمة بإبداء النصيحة وبقبولها، فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الأمة حازت قصب الفضيلة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو لب النصيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن كما في صحيح مسلم من حديث تميم الداري قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: يا رسول الله، لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم، هذا الدين كما بيّن عليه الصلاة والسلام إنما هو النصيحة، النصيحة لكتاب الله تعالى، وذلك بتوحيده وترك الشرك به ولو شيئا يسيرا، وعدم سؤال غيره من حجر أو شجر أو قبر أو وثن أو معظم أو طاغوت أو غير ذلك. ثم النصيحة لكتاب الله تعالى بالعمل به، ثم النصيحة لنبيه صلى الله عليه وسلم باتباعه والسير على سنته صلى الله عليه وسلم. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. من هم أئمة المسلمين؟ هم العلماء والحكام، والنصح لهم والنصح للحكام بطاعتهم بالمعروف، والنصح للعلماء بالتعاون معهم على البر والتقوى، ونصرهم ظالمين كانوا أو مظلومين. ثم النصح لعوام الناس، والنصح بارك الله فيكم هو من خلق الأنبياء، فهذا نوح يقول لقومه كما قال الله تعالى: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وأنصح لكم، يقول نوح لقومه، وأعلم لكم من الله ما لا تعلمون. وهذا هود يقول لقومه: وأنا لكم ناصح أمين. والله تعالى يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. من نصحه حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول الصحابي جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كما عند مسلم، يقول: جئت لأسلم، هذا الصحابي الجليل، فقلت: يا رسول الله، أبايعك على الإسلام، أي أتعهد لك بأن أسلم؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منه شرطا آخر، لم يكتفي فقط بهذا، فقال عليه الصلاة والسلام: والنصح لكل مسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: والنصح. قال جرير: أراد به والنصح لكل مسلم. الصحابة بايعوا رسول الله على الإسلام، وبايعوه على النصح لكل مسلم، وعدم قبول النصيحة من صفات أهل الباطل، أعاذنا الله وإياكم منهم. قال الله عنهم: قال الله عن الذين لا يقبلون النصيحة، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا قيل لهم اتق الله أخذته العزة بالإثم، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم وبئس المهاد. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كفى بالمرء إثما، كفى بالمرء إثما أن يقول له أخوه اتق الله، كفى بالمرء إثما أن يقول له أخوه اتق الله فيقول له: عليك بنفسك، مثلك يوصيني. كفى بالمرء إثما أن يقول له أخوه اتق الله فيقول له: عليك بنفسك، مثلك يوصيني. وما أكثر من يقولون هذا الكلام في مثل هذه الأيام. ثم هذا الشافعي رحمه الله يقول: ما نصحت أحدا فقبل مني إلا وددته. يقول الشافعي رحمه الله: ما نصحت أحدا إلا وقبل مني النصيحة إلا هبته واعتقدت محبته. وما نصحت أحدا ثم ردها قال: إلا وسقط من عيني. اللهم إنا نعوذ بك من أن نرد نصح الناصحين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. النصيحة الغش. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أنه مر بسبرة طعام، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده بالطعام فأصابت يده بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام، ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: يا رسول الله، أصابته السماء أي أصابته المطر، أصابه المطر. فقال عليه الصلاة والسلام: هلا جعلته فوقا ليراه الناس؟ من غشنا فليس منا. نعم عباد الله، من غش المسلمين فليس منهم. وعقوبة تارك النصيحة يعاقب بعقوبات كثيرة، منها ما نزل في أقوام الأنبياء الذين كذبوا الناصحين الأنبياء. فالله تعالى يقول عن قوم صالح: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، فتولى عنهم وقال: يا قوم، لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. نزل العذاب بهم فأصبحوا في ديارهم جاثمين، أخذتهم الرجفة. لماذا؟ لأنهم تركوا النصح، تركوا قبول النصيحة من الناصحين. ثم يقول الله تعالى عمن ترك قبول النصيحة أنه يعاقب بالشك والتردد، يعاقب باختلاط الأمور عليه. قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي أمر مختلط. فمن رد الحق من الناصحين بعد أن عرف الحق ورده فإنه يبتلى بالباطل، كما قال أئمة هذا الدين: من رد الحق عنادا قدم بالباطل بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ثم علينا أن نعرف من هم الناصحون، من هم الناصحون في زمان كثر فيه المدعون للنصيحة. الكثير ممن يدعون نصح الناس لكنهم والله حالهم كحال إبليس الذي جاء إلى آدم عليه الصلاة والسلام فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. الشيطان جاء إلى آدم ليخرجه من الجنة، لكن كيف جاءه؟ جاءه بصورة الناصح الأمين، جاءه بصورة المشفق، قال ما نهاكما عن رب ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما أي أقسم لهما والله إني لكما لمن الناصحين. فالحذر الحذر الحذر الحذر من دعاة الفتنة والضلالة الذين يدعون النصح. أما من هم الناصحون الحقيقيون في هذا الزمان؟ هم العلماء الكبار الربانيين الذين يريدون النصح بهذه الأمة، الذين لا يريدون الغش بهذه الأمة، لا يريدون سفك الدماء ولا تخريب البلاد. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى طعاما فيه ماء قال من غشنا فليس منا. فكيف بمن يغش الناس في عقائدهم ومناهجهم؟ فهؤلاء العلماء رحم الله الميتين وحفظ الله الباقين هم الناصحون في هذا الزمان الرادون على الغشاشين. ومن أولئك الغشاشين أحدهم يرسل رسالة مطبوعة التذكير والتبصرة ويسمي نفسه بأنه ناصح أمين وهو مجهول لا يعرف، وينال من أهل العلم وينال من الردود، هذه الردود التي لا تعجبهم إنما هو والله من النصيحة في الدين. الردود على أهل الباطل، الردود على المنحرفين إنما هو عبادة ونصح. فجاء هذا المجهول يسمي نفسه ناصح أمين يرسل رسالة فيطعن في العلماء وفي أهل الردود. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعرفني وإياكم على الناصحين، وأن يزدادنا تعلقا بالناصحين، وأن يجعلنا ممن قال الله عنهم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالله تعالى يقسم أن الناس كلهم في خسارة إلا الناصحين المؤمنين، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أي أحدهم يوصي الآخر بالحق وتواصل بالصبر، أحدهم يوصي الآخر بالصبر. اللهم إنا نعوذ بك من أن نكون من الخاسرين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهيئ لنا أمر رشد وتهيئ لنا أمر خير لهذه الأمة يا الله. اللهم وفقنا للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا الله. اللهم إنا نسألك البر والتقوى يا الله. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.